ذلك هو الخسران المبين. تدعون من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضل أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله على كل

بجلال وجهك كلنا رباه